وسلم في النحو. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للنحو تكلمنا في الدرس السابق عن إعمال اسم الفاعل، وقلنا أنه يعمل عمل فعله، تقدم الكلام عليه. وهو اسم الفاعل يكون من الفعل الثلاثي المجرد على وزن فاعل، قام، قائم، ضرب، ضارب مثلا. وأحيانا يكون إذا كان من الثلاثي المجرد، قاعد، قاعد. أحيانا يكون من الثلاثي المزيد فيه، مثلا انطلق ينطلق فهو منطلق، مثلا استخرج فهو مستخرج، دحرج فهو مدحرج. الحاصل هو يعمل عمل فعله، فإن كان فعله يطلب مفعولا به هو كذلك نفس الشيء، فإن ضرب يطلب مفعول به، لأن ضارب يطلب مفعول به لأن فعله ضرب يطلب مفعول. إذا كان لا يطلب مفعول به بأن كان فعله لازما لا يتعدى إلى مفعول، مثل قام فهو قائم، زيد قائم، تقول قائم اسم فاعل خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. إذا كان الفاعل ضمير، أحيانا يكون الفاعل اسم ظاهر كما تقدم معنا زيد قائم أبواه، فتقول أبواه فاعل لاسم الفاعل، ولا يطلب في هذه الحالة مفعولا به لأن قائم مأخوذ من قام، وقام فعل لازم غير متعد. هناك صيغ يعني اشتقوها من اسم الفاعل بقصد المبالغة والكثرة. الآن إذا قلت ضارب لا يدل على كثرة الضرب، لكن إذا قلت ضراب يدل على إيش؟ أنه هذا ضراب يعني يضرب كثيرا. مثلا شراب يقول فلان شراب، أو أحيانا يقول شريب مثلا شراب مثلا، هذا يقصد به المبالغة. فلان جبار مثلا، ظلام صيغة مبالغة من ظالم يعني أبلغ من ظالم. نعم. فهناك خمس صيغ تقريبا، هذه لها أوزان معينة، وهي فعال ومفعال وفعول وفعل. فعال ومفعال وفعول وفعل، خمسة هي فعيل ونعم. طبعا وهي تختلف يعني تتفاوت، أكثرها فعال أكثر استعمالا ومفعالا وفعول وفعل، يعني مختلف، لكن أثبت كثير من النحاة أنه أيضا يوجد هذا الوزن، وهو من أوزان صيغ المبالغة. فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل، وفي فعيل قل ذا وفعل. قالوا فعيل وفعل يعني يستعملان المبالغة ويعملان لكنه قليل، وفعل مثل حذر مثلا أقل من فعيل، وفعيل أقل مما قبله، وهكذا. نعم. الثالث أمثلة المبالغة، تسمى هذه عندهم عند النحاة إيش؟ أمثلة المبالغة. يعني المقصود أمثلة يعني أوزان صيغ، أمثلة يعني صيغ، يعني كل ما كان على وزن فعال، كل ما كان على وزن مع مفعال، كل ما كان وزن على فعول وفعيل وفعل، كل ما كان على هذه الأوزان هذا يعمل عمل فعلي. نعم. وهي ما كان على وزن فعال أو فعول. نعم. أو مفعال أو فعيل. نعم. أو فعل، وهي كاسم الفاعل في العمل، يعني تعمل عمل اسم الفاعل. فما كان صلة لألف لام التعريف عمل مطلقا، نحو جاء الضراب زيدا. جاء الضراب، طبعا تقدم معنا في بحث الموصولات أن صلة الألف واللام الموصولة عندنا من الموصولات ألف لام، ألف الموصولة صلتها اسم الفاعل أو اسم المفعول. تقول جاء الضارب بمعنى الذي ضرب، أيضا تستطيع أن تقول في المبالغة جاء الضراب بمعنى الذي ضرب. فإيش قال؟ فما كان صلة لألف لام التعريف عامل مطلقا، عامل مطلقا يعني سواء كانت الصيغة للحاضر أو للمستقبل أو للماضي، كما تقدم معنا في الموصولات قلنا، أو في اسم الفاعل أو في الموصولات اسم الفاعل، قلنا في اسم الفاعل تقدم معنا أنه إذا كان صلة للألف واللام إذ جاء الضارب فإنه يعمل مطلقا، يعني في الحال والاستقبال والماضي. فتستطيع أن تقول جاء الضارب غدا أو أمس أو الآن. بينما إذا لم يكن اسم الفاعل صلة للألف واللام لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال والاستقبال، خلافا للكساء ذكرنا هذا فيما تقدم لو رجعتم إلى ذلك، بس أنا رجعت في التسجيل ما هو مكتوب عندك، بس لكن موجود في الشروح والحواشي عندك. كذلك صيغ المبالغة لو دخل عليها ألف لام الموصول نفس الشيء، تعمل مطلقا يعني للحال والاستقبال والماضي. جاء الضراب زيدا الآن أو أمس أو غدا يجوز. نعم. وإن كان مجرد طبعا شو الضراب زيدا، زيد المفعول به للضراب كما تقول جاء الضارب زيدا كذلك. نعم. وإن كان إيش؟ وإن كان مجرد وإن كان كان صيغ المبالغة مجردة من الألف واللام الموصولة حينئذ في هذا الحال لا تعمل إلا إذا كان بمعنى الحال والاستقبال عمل بالشرطين المتقدمين في بحث إعمال اسم الفاعل. نعم. ما ضراب زيد عمر الآن أو غدا، ولا تقول أمسي مثلا. ما نافية ضراب، ما ضراب زيد عمرو، ضار اسم فاعل وهو مبتدا، زيد فاعل ساد مسد الخبر، وعمرا مفعول به، عمرا مفعول به. نعم. يعمل كعمل ضارب، اذا قلت زيد ضارب عمرا يصح هكذا. كذلك ما ضرب، لان ما قال ضراب زيد عمرا لانه اسم الفاعل لا يعمل. تقدم تذكرون إذا كنتم تذكرون أن اسم الفاعل لا يعمل إلا بشرطين. الشرط الأول أن يعتمد على نفي أو استفهام، ما يعمل هكذا ضارب زيدا بدون أن تقول ما ضارب أو هل هنا. والشرط الثاني أن لا يكون بمعنى الماضي إلا إذا كان صلة للألف واللام. نعم. ما هذه ما حجابية؟ ما نافية، ما نافية. نعم. احنا لا ما نافية، مثل لا تقول لا يقوم زيد، ما يقوم زيد، لأنه ما نافية مجرد النفي. ضراب احنا قلنا ممكن أن تقول تكون إذا جعلنا، بس ما الحجازية هي تعمل يعني ترفع الاسم تنصب الخبر، هنا ما في خبر تنصبه، ما في، ما نافية. ضراب مبتدأ واسم والفاعل لا، ما ضرب زيد، وزيد فاعل ساد مسد الخبر. نعم. الرابع اسم المفعول. طبعا كذلك ورد عن بعض العرب، اما العسل فانا شراب، فجعل العسل مفعول به مقدم شراب. مفعال انه لمن حار بوائكها، كان الابل التفنن. نعم. كذلك فعول ضروب مثلا بكذا بنصر، فعيل أتاني أنهم مزيقون عرضي، جحاج الكرملين لها فديد جحاج الكرملين مكان جحاج مع الحمير يعني فديد فعيل جعل. كذلك فعل حذر يعني مثلا هو ورد في الشعر لا أذكره الآن على إعمال فعل. نعم. الرابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم المفعول، كما أن اسم الفاعل يعمل كذلك اسم المفعول، لكن في فرق بين عمل اسم الفاعل واسم المفعول. لأن يعني اسم المفعول اسم الفاعل أحيانا يعمل النصب إذا كان من الفعل المتعدي، وأحيانا لا يطلب مفعولا به إذا كان مشتقا من الفعل اللازم مثل القائم. أما اسم المفعول إذا كان من الفعل اللازم لا يبنى اسم مفعول، مثل قام لا، مثل ذهب، إلا بواسطة حرف الجر، مثل فلان ممرور به من مرة. أما تقول ممرور ما تسكت هكذا بدون به ما في، لأنه لا يشتق أو لا يصاغ من اسم المفعول، لا يصاغ إلا من الفعل المتعد بنفسه أو بواسطة حرف الجر. أما الفعل اللازم لا يصغ من اسم مفعول، وإن كان متعديا إلى مفعول واحد مثلا ضرب زيد عمرا، اسم المفعول يكون هكذا: زيد مضروب غلامه، او ما مضروب زيد. هذا المفعول به يرفع على انه نائب الفاعل لاسم المفعول. طبعا هنا ما يطلب منصوب لانه كان منصوب واحد وجعلناه نائب الفاعل. احيانا اذا كان الفعل يتعدى الى مفعولين يمكن ان نجعل احد المفعولين نائبا نائب فاعل للفعل للمبني المفعول والاخر يبقى منصوبا. مثلا اعطيت زيدا درهما، تستطيع ان تقول زيد معطى درهما، اين هكذا تستطيع ان ترفع الاول تجعل نائب فاعل والثاني نعم تجعله تبقيه منصوبا مفعول به، لان اسم المفعول يطلب نائب فاعل واحد والمفعول الثاني يبقى منصوب، تقول مفعول به ثاني لمعطى. طيب وين المفعول الاول؟ المفعول الاول جعلناه نائب فاعل لان حذفنا الفاعل مال وجعلنا المفعول الاول نائب الفاعل. مضروب مثل ما مضروب، لان اسم المفعول صيغه تختلف كصيغ اسم الفاعل. فمن ضارب اذا كان من فعل ثلاثي من ضرب نصر تقول مفعول منصور مضروب. اذا كان من فعل طبعا ما هو كل الافعال يشتق منها، ذكرنا ان قلنا الفعل اللازم لا يشتق منه اسم المفعول الا بواسطة حرف الجر. اذا كان من فعل متعدي مثلا اكرم نقول مكرم، يعني نفتح ما قبل الاخر ونزيد ميم في البداية. مكرم زيد مكرم، هذا مكان منطلق فيه او منطلق الخيل، هذا مكان مدحرج فيه اذا كان من دحرجة، مستخرج منه كذا وكذا. فاسم المفعول له صيغ على حسب صيغته من الفعل الثلاثي على وزن مفعول، ومن غير الثلاثي يعني من الخماسي والرباعي والسداسي على صيغة اسم الفاعل من ذلك الفعل. مثلا منطلق تقول منطلق، إنما تفتح ما قبل الآخر طبعا بميم لأن اسم الفاعل اسم الفاعل من غير الثلاثي أيضا كذلك، تقول في انطلق منطلق. إذا أردت أن تجعله اسم مفعول تفتح ما قبل الآخر فقط منطلق. مدحرج مدحرج، منكسر منكسر، منطلق منطلق، مستخرج مستخرج، وهكذا. مكرم مكرم اسم فاعل، مكرم اسم مفعول، يعني من حيث أول الحرف الأول يشترك مع اسم الفاعل الميم، ميم مضمومة فقط. أما الخلاف بين اسم الفاعل من غير الثلاثي وبين اسم المفعول فيما قبل الحرف الأخير، فيما قبل الحرف الأخير في اسم الفاعل مكسور مكرم منطلق مستخرج، في اسم المفعول مفتوح مكرم منطلق مستخرج. نعم مستوٍ هذا مستوى فيه، نعم يكون مستوى فيه. نعم ويعمل عمل الفعل المبني للمفعول وشرطه، يعني يبيع اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني المجهول. ضرب يعني مضروب يعمل عمل ضرب. ضرب ماذا تعمل؟ تعمل يعني تقول تجعل المفعول به نائبا عن الفاعل. ضربت زيدا تقول ضرب زيدا، كذلك مضروب زيد نفس الشيء. نعم وشرط عمل كاسم فاعل، ويشترط في جواز عماله كشروط اسم الفاعل، او تقدم معكم تعرفون شروطها، شروط اسم الفاعل ان يكون قبل نفي او استفهام، وان لا يكون بمعنى الماضي الا اذا دخلت عليه الالف واللام الموصولة. فتقول مثلا جاء المضروب غلامه امس، يجوز مثلا. انا ونحن جاء المضروب عبده مثلا، وزيد مضروب عبده، شو جاء المضروب عبده، هذا جاء المضروب. هنا وقع اسم المفعول فاعلا وعبده طبعا نائب فاعل لاسم الفاعل الاسم المفعول. وايش وما وزيد مضروب، زيد مبتدا مضروب خبر، عبده نائب فاعل لاسم الفاعل. نعم. المفتوح بابه بابه المفتوح بابه متعدي يبانا بابه مو متعدي، تقول ضربت زيد تقول ضرب زيد، المضروب زيد نفسه متعدي لواحد، الواحد جعلنا نائب فاعل. نعم. المفتوح مفتوح ماخذ من فتح مو من فتح، فتح الباب تقول مفتوح الباب. نعم. تعده نائب عن الفاعل في المثالين. نعم. الخامس الصفة المشبهة. الخامس من الأسماء التي تعمل عمل الفعل الصفة المشبهة باسم الفاعل، هي صفة مشبهة باسم الفاعل لأنها تشبه اسم الفاعل في العمل وفي المعنى أيضا، غير أن المقصود في اسم الفاعل إذا قلت مثلا زيد قائم أو ضارب ليس المقصود منه دوام القيام أو دوام الضرب، إنما يكون يعني مؤقت، يعني إذا قلت زيد قائم هل يكون قائم على طول، أو زيد مثلا جالس أو آكل، لا المراد به أنه قام بهذا الحدث فترة معينة، لكن الصفة المشبهة يقصد من وراءها ثبوت الوصف على طول، يعني ثبوت الفعل على طول. إذا قلت زيد حسن الوجه ما هو معناته حسن وجه مؤقت يومين ثلاثة وبعدين يزول، أو طاهر القلب مثلا، نعم، أو كريم الخصال مثلا، أو رحيم القلب مثلا، المقصود منها الدوام. الصفة المشبهة تشبه الاسم الفاعل من حيث العمل إلا أن المقصود منها الدوام، وفي شيء آخر يعني أن اسم الفاعل يشتق من الفعل اللازم ومن المتعدي، بينما الصفة المشبهة لا تشتق إلا من الفعل اللازم فقط، إلا من الفعل اللازم، فلا تشتق من الفعل المتعدي، يعني معنى الصفة المشبهة من ضرب أبدا، بس حتى فعل لازم وأنه يفيد الثبوت على طول. نعم. حسن. نعم. طيب. المتعدي إلى واحد كحسن وضريف. نعم. مثالها مثل الصفة المشبهة حسن حسن وضريف، زيد حسن الوجه ظريف الكلام مثلا. نعم. ولمعمولها ثلاث حالات. معمول الصفة المشبهة يعرب على ثلاث إعرابات، هذه المشهورة هي في أكثر من ذلك ولكنها كلها ترجع لها، أحيانا يكون مرفوعا وأحيانا يكون منصوبا وأحيانا يكون مجرورا، معمول الصفة المشبهة، وكل واحد من الثلاث حالات يعرب مجرور لماذا، مثل بالإضافة، مرفوع على أنه فاعل، منصوب على أنه إذا كان معرفة على التشبيه بالمفعول، وإذا كان نكرة مثلا حسن وجها على التمييز، ستأتي هذه معنا. الرفض على الفاعلية لما يكون ما بعده مرفوع يكون مرفوع على الفاعلية، مثلا زيد حسن وجهه، زيد المبتدا حسن الخبر وجهه فاعل، فاعل لحسن، كيف لماذا قلنا فاعل لحسن؟ لأن حسن يعمل عمل اسم الفاعل وهو مأخوذ من حسنة، كما أن حسنات ترفع الفاعل، حسن زيد قبوح عمر، كذلك الصفة المشبهة. نعم. نح مررت برجل حسن وجهه، أنا هنا نعرف وجهه إيش فاعل، فاعل للصفة المشبهة جرى حسن حسن مررت إيه، هذه حسن صفة لرجل بس يبقى وجهه مرفوع، مرفوع لأنه هذا فاعل لها للصفة، احنا نقرأ انه الصفة تعمل هنا عملت الرفع. نعم. يعني شيخني حسن في محل فاعل مرت برجل حسن، الحسن الصفة لرجل. نعم. لو ايه صفة موصوف تقدم معنا اعرابها تجرى على انها صفة لرجل. فاعل لحسن للصفة المشبهة وهو مضاف ولها مضاف اليه، لا في محل جر مضاف اليه، وجهه يعني الوجه، يعني الها هذا اخر الاسم، والها اخر والوجه الها وهو محل الاعراب ومرفوع، لأنه فاعل بحسن، وهو مضاف، والهاء الثاني ضمير، ضمير غائب عائد على الرجل، مرتب الرجل حسب وجهه، وجهه وجه ذلك الرجل يعني، في محل جر بالإضافة. نعم. وظريف، وظريف لفظه أيضا مرتب رجل صفته ظريف، ظريف صفة لرجل، صفة يعني نعت، صفة يعني نعت، مثل حسن قلنا صفة لرجل يعني نعت، صفة موصوف، ما تعرفون صفة موصوف تقدم، ولكن هو أيضا صفة مشبهة، يعني صفة مشبهة باسم الفاعل غير الصفة التي هي نعت، هذه مشبهة يعني من حيث العمل أنها تعمل عمل اسم الفاعل. نعم. طيب مرتب برجل ظريف كلامه، برجل جار مجرور، ظريف نعت لرجل، كلامه فاعل لظريف. لو حذفت ظريف وجعلت مكانه فعل ماضي تقول ظرف كلامه، فيعمل عمل الفعل، كما أن ظرف فعل يطلب فاعل فقط، طبعا لأن أفعال كل ما كان على وزن فعل هذا يكون لازما لا يتعدى، قال حسن قبح فعل ظرف كرم، كلها أفعال لازمة. ولذلك الصفة المشبهة لا تشتق من الفعل المتعد، حتى لو أردنا أن لو كان الفعل في الواقع متعديا لابد أن نحوله من صيغة المتعدي إلى صيغة اللزوم. الآن مثل رحمة، رحمة متعدي، رحمك الله، رحم الله زيدا، أي متعدي، ومع ذلك يقولون فلان رحيم القلب ويجعلون صفة مشبهة. طيب كيف تقولون أن الصفة المشبهة لا تشتق من الفعل المتعدي؟ وها هنا استقى، نقول لا، احنا حولنا رحمة الى رحمة، من فعل المتعدي الى فعل اللازم، رحم قلبه، ومن ثم استققنا من رحمة رحيم، فرحيم من رحمة، اذا كان رحيم القلب اذا كان الصفة مشبهة فهي من رحمة. أما إذا كانت اسم فاعل مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هنا الرحيم اسم فاعل، فهي مأخوذة من رحمة بكسر العين، عين الفعل بكسر الحاء، لا من رحمة اللازم، بل هي من رحمة المتعدي، هذا إذا كان اسم فاعل. أحيانا بعض الصيغ تحتمل أن تكون اسم فاعل وتحتمل أن تكون اسم مفعول، مثل هذه رحيم إذا كانت اسم فاعل فهي من رحمة، وإذا كانت صفة مشبهة باسم الفاعل فهي من رحمة لا من رحمة. نعم. رحيم قلبه اسم رحيم، لا رحيم صفة مشبهة لا مفعول تقدم معنا أنه من الفعل لازم تكون كل مرحوم مثلا. نعم. والنصب على التشبيه بالمفعول به كان معرفا، إذا كان معرفا قلنا زيد حسن وجهه، بالنصب إيش إعراب وجهه؟ نقول مشبه بالمفعول. طيب ليش ما نقول مفعول به؟ نقول لا، لأن حسن هذا أصلا هو بأخذ من حسنة، وحسن الفعل فعل ماله، يعني فعل حسن وهو حسنة ما يطلب مفعول به، فعل لازم، واللازم لا يتعدى، إذا كان فعله لا يطلب مفعولا به فكيف ما اشتق منه، يعني كيف اسم صفة المشبهة تطلب مفعولا به؟ طيب لماذا لم تقولوا مفعول به؟ قلنا هذا السبب، ولكن لما أن العرب مثلا قرأوا هذا حسن وجهه بالنصب، نقول النصب ما في إلا ثلاث احتمالات، مفعول به ما يصح، حال لا يصح أن نعرب حالا لأن الحال يكون نكرة وهذا معرفة، فما بقي إلا أن نقول عنه بأنه مشبه بالمفعول به. طيب وين الفاعل؟ وحسن تحتاج إلى فاعل، في حسن وجهه بالرفع قلنا وجهه فاعل، لكن في حسن وجهه بالنصب نضطر أن نقول فاعل الصفة المشبهة ضمير مستتر في حسن عائد على ما قبله، ووجهه بالنصب مشبه بالمفعول به لا مفعول به، هذا إذا كان معرفة مثل هذا المثال. وأما إذا كان ما بعد حسن نكرة، إذن مررت برجل حسن وجها، هذا هنا وجها منصوب ونكرة، لا هنا نقول عنه تمييز، تمييز يعني مررت برجل حسن من أي جهة؟ من جهة الوجه، يعني حسن يعني وجهه، مو قد يكون فعله قبيح لكن وجهه من جهة الوجه حسن. نعم، فحسن هنا إذا كان منصوبا ونكرا يعني ليس بمعرفة، طبعا وجهه معرفة لأنه مضاف إلى الضمير، والضمير من المعارف، والمضاف إلى المعرفة معرفة، أما وجها لا نكرا، إذن هو تمييز. نعم، نحن مررت برجل حسن الوجه أو حسن وجهه. نعم، الوجه مشبه بالمفعول به، ووجهه مشبه بالمفعول به، ووجها تمييز، ووجهه بالرفع فاعل. أو على التمييز إن كان نكرا، نحن مررت برجل حسن وجها. نعم، والجر على الإضافة. إذا جررنا بالصفة المشبهة، يعني قرأنا ما بعدها بالجر، طبعا لازم يكون بالإضافة. مررت برجل حسن الوجه، حسن الوجه طبعا ما نستطيع أن نقول فاعل، الفاعل ما يصير مجرور، ولا تمييز، التمييز ما منصوب، مو مجرور، ليس بمجرور، ولا تشبيه بالمفعول أو مفعول به حتى، لأنه مشبه بالمفعول منصوب، فما بقي معنا إلا إيش؟ الإضافة. مررت برجل حسن الوجه، نقول حسن مضاف، مررت برجل، رجل جار مجرور، حسن نعت له صفة يعني، وهو مضاف والوجه مضاف، أين الفاعل؟ أين فاعل حسن؟ ضمير مستتر في حسن. مررت برجل حسن هو الوجه. نعم، ولا بد من دخول الألفلام على الوجه، ولا ليس شرطا لتكون مجرورة. لا، هو حسن وجهه هذا ضعيف لا يقال، إنما يقال حسن الوجه. حسن وجهه هذا ليس صحيح، حسن وجهه قالوا قبيح. نعم، هي فيها 18 صيغة، منها ما يجوز ما يستحسن، ومنها ما يجوز بلا استحسان، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو يعني شاذ. نعم، فعل ضمير مستتر في حسن راجع لما قبله، لما قبله لغيره. نعم، ولا يتقدم معمول الصفة عليها. تختلف الصفة المشبهة باسم الفاعل عن اسم الفاعل، تختلف في أن اسم الفاعل يجوز أحيانا أن يتقدم عليه معموله، فتقول زيدا ضارب مثلا، في مثل حسن. مثاله زيد وجهه حسن، زيد وجهه بالنصب طبعا، ما تقول وجهه ما يصح، لأن الفاعل لا يتقدم، الفاعل لا يتقدم على الفعل، فلا يتقدم على الصفة. زيد وجهه حسن هذا لا يجوز، لكن اسم الفاعل يجوز أن تقدم المعمول عليه، مثلا تقول مثلا أنا زيدا ضارب مثلا، أو زيدا ضاربه أنا. نعم، ولا بد من اتصاله بضمير الموصول. لماذا؟ لأن اسم الفاعل عمل بالأصالة لا بالمشابهة لشيء، فهو أقوى، لذلك يعمل متقدما ومتأخرا. وأما الصفة المشبهة هي اسمها مشبهة باسم الفاعل، أي عملت بسبب مشابهتها باسم الفاعل، فيكون عملها أضعف، فحتى لا يكون للفرع مزية على الأصيل، لا يكون للصفة المشبهة باسم الفاعل مزية أنها تعمل مثل اسم الفاعل 100%، لا ما يصير، لأنه هي عملت بالمشابهة، لذلك لا يتقدم معموله عليها بخلاف اسم الفاعل. نعم، لا بد من اتصاله بضمير الموصوف. وإيش هذا الاتصال؟ ولا يتقدم معمول. ولا بد لا ولا يتقدم معمول الصفة المشبهة عليها، ما يجوز أن تقول زيد وجهه حسن، ولا بد أن شيء آخر أن يتصل بالمعمول ضمير يعود على الموصوف، يعني على الرجل، مثل مررت برجل حسن وجهه، تلاحظون هذا الهاء في وجهه عائد على وين؟ عاد على الرجل. ما يصير تقول مراتب رجل حسن وجه ما في علاقة وجه هذا وجه من ما عرفنا، إذا ما يجوز هذا، لابد أن تقول حسن وجه. نعم. إما لفظا نحو إما لفظا مثل مراتب نحو زيد حسن وجهه، أي هذا الضمير أحيانا معنى، أحيانا في التقدير. نعم. أو معنى أو تقديرا أو في المعنى. نعم. نحن مررت برجل حسن الوجه، مررت برجل حسن الوجه. طبعا هنا ما في ضمير في الوجه، لأنه ما يصير أن يجتمع الألف واللام مع الضمير، ما يقول الوجه هو ما يصير. ليش ما يصير؟ لأنه ما يجتمع الإضافة مع الألف واللام، وجه مضاف إلى الهاء وفي ألف واللام، ما يصير أن تقول اليده الرجله، ما يجوز تقول يده ورجله، إما إضافة أو ألف واللام. طيب وين الضمير العائد على أين الضمير العائد على الموصوف؟ ضمير مستتر في حسن، مررت برجل حسن الوجه، الوجه منصوب على التشبيه بالمفعول، وحسن هذا صفة أو نعت لما قبله، والضمير الذي يعود على ما قبل حسن ضمير مستتر في حسن، يعني حسن هو. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد. وصلنا وين؟ وصلنا.